تجهيل متعمد وتضليل مقصود، إخفاء للحقائق وتلاعب في نتائج البحث. هذه هي الخلاصة التي يخرج بها من يريد أن يبحث في طبيعة الأسر المثلية. فكلما وجه سؤال مثل: ما هي حالة الآباء المثليين الصحية؟ ما هو نتاج تنشئة الأبناء لأبوين مثليين؟ ما هي الإحصائيات والدراسات التي تتناول الصحة النفسية للآباء المثليين وأبنائهم؟ كل ما سيخرج لك في بداية الأمر هو أن زواج المثليين مثله كمثل زواج المغايرين، لا فرق كبير بينهما. والأطفال الذين يولدون لآباء أو أمهات مثليين لا يعانون من أي مشاكل مميزة، وأنه لا فارق بينهم وبين الأطفال المولودين لأب وأم طبيعيين، وأن التربية في ظل الأسر المثلية تماما كمثيلتها في الأسر المغايرة. ولكن بالتعمق والغوص في التفاصيل تبدأ الصورة في التكشف، فثمة حقائق أريد لها الطمس، وثمة دراسات تعمد البعض قمعها. فما هي حقيقة الإجابة عن سؤالنا؟ وما هي حقائق الحالة الصحية والنفسية للمثليين جنسيا؟ وكيف يعيش أبناؤهم في هذا المناخ الأسري الشاذ؟ آباء مرضى. بدأت قصة معاناة الأسرة المثلية مع بؤس الإحصائيات التي تكشف النطاق المرضي الذي يعيش فيه عموم المثليين في العالم الغربي، أي أن المثليين عندما يشتركون سويا في عقد زواج فإن الإحصائيات لا تبشر بخير أبدا في هذه الحالات. فبحسب دراسة منشورة ومراجعة من قبل الأقران، فإن عموم المثليين يرتكبون جريمة الانتحار بمعدل 6 أضعاف أكثر من ذوي الميول المغايرة، كما أنهم أكثر قابلية ب10 أضعاف لتعاطي الهيروين، ويدمنون الكحوليات بشكل يفوق المغايرين بحوالي 3 أضعاف، وكلها سلوكيات لا تضر بالفرد وحسب. فأشياء مثل الانتحار وإدمان الهيروين والكحوليات قد تفكك الحياة الأسرية بأكملها وتضيع أفرادها ككل. ولو نجت الأسر المثلية من هذه السلوكيات المضرة، فإنهم عادة ما يعانون من الاضطرابات النفسية بشكل يفوق أقرانهم المغايرين. فوفقا لمنظمة NEDA الناشطة في مجال اضطرابات الأكل، فإن المثليين يعانون من اضطرابي فقدان الشهية والشره المرضي بنسبة تفوق 10 إلى 15 ضعفا عن نفس أقرانهم المغايرين. كما أعلن مركز مكافحة الأمراض والوقاية الأمريكي أن المثليين يعانون من اضطراب ثنائي القطب بصورة تفوق نظراءهم من الرجال الطبيعيين، وهو الأمر نفسه بالنسبة للاكتئاب الحاد والقلق المزمن وغيرها من الاضطرابات النفسية الأخرى. وحتى بنجاة الأب المثلي من كافة هذه السلوكيات المضرة والاضطرابات النفسية، فإنه لا يصل إلى حالة الهدوء والسكينة والاتساق مع الذات مقارنة بأقرانه المغايرين. فبعكس ما تروجه أجندات المثليين، فإن تعريف الإنسان لنفسه بأنه مثلي لا يعني بالضرورة إزاحة الغموض أو الحيرة عن ميوله الجنسية. فكثير من ثنائيي الجنس ومثليي الجنس لا يزالون مصابين بالحيرة في توجههم الجنسي حتى بعد زواجهم المثلي من أشباههم، وهو ما ينافي أسطورة الراحة بالإعلان عن التوجه المثلي. وقد أظهرت إحدى الدراسات أن حوالي 1/3 من عرفوا أنفسهم في إحدى مراحل حياتهم بأنهم مثليون قد غيروا اتجاههم الجنسي إلى مغايرين بعد 6 سنوات من إعلانهم مثليتهم. كما أظهرت دراسة أخرى أن 1/3 المثليين والمثليات يغيرون توجههم إلى الجنس الآخر في مدة أقل، وتحديدا بعد 5 سنوات. هذا هو الحال الشخصي للآباء المثليين ووضعهم الصحي والنفسي والجنسي. فكيف بوضعهم الأسري والعائلي؟ تفكك بلا رجعة. إلى جانب التردي النفسي والشخصي للآباء المثليين، فإن الحالة الأسرية لهم لا يقل سوءا عن أحوالهم الشخصية والنفسية. فقد ذكرت العديد من الدراسات أن المثليين يرتكبون الخيانة الزوجية أكثر بكثير من أقرانهم المغايرين. وقد أفادت واحدة من الدراسات المتعلقة بالإخلاص الزوجي أن 75% من الرجال الطبيعيين أبلغوا بأنهم مخلصون لزوجاتهم، ولكن عند إجراء الدراسة على المثليين أفاد 4.5% فقط منهم بأنهم مخلصون لشريكهم. وفي دراسة مماثلة أخبر 9% فقط من الذكور المثليين بأنهم يتصلون جنسيا مع شريك واحد فقط، مما يعني أن من كل 10 أسر مكونة من ذكرين فإن 9 منهم يرتكب أحد الآباء فيها خيانة زوجية جسيمة. ولعل هذا ما يفسر نسب الطلاق العالية لدى المثليين، إذ إن إحدى الدراسات ذكرت أن الذكور المثليين في السويد والنرويج يميلون إلى الطلاق أكثر من الرجال العاديين بنسبة تقارب 50%، بينما تتصاعد النسبة إلى 67% عند المقارنة بين النساء المثليات وقريناتهن المغايرات. وكنتيجة طبيعية لهذا التعدد غير المنضبط والخيانات المتكررة، فإن العلاقات لا تدوم كثيرا بين المثليين. ففي إحصائية أجريت داخل الولايات المتحدة أعلن 29% من المثليين الذكور أن علاقتهم المثلية استمرت لمدة 7 سنين، فيما أفاد 9% فقط بأن علاقتهم استمرت لأكثر من 15 عاما. وعلى النقيض من ذلك، فإن دراسة مثيلة داخل الولايات المتحدة أيضا أكدت أن حوالي 50% من الزيجات الأولى بين الرجل والمرأة تستمر 20 عاما أو أكثر. وبعد أن تبين الأثر المضر للعلاقات المثلية على شخصية الفرد وعلى استقرار زواجه بشريك مثلي، نأتي للسؤال الثالث والأهم: كيف يؤثر البيت المثلي على الأطفال؟ ضحايا الأجندة. ترى ما الذي ستقوله لمن ينتظر القمح من أرض بذرها بحبوب الزيتون؟ حسناً، ما الذي تنتظره أنت من طفل زرع في بيئة مشوهة لأبوين مثليين؟ ما الذي قد يحدث لطفل في هذه البيئة المليئة بالمخاطر النفسية والصحية والأسرية؟ ماذا نتوقع منه سوى الإصابة بأمراض هذه البيئة نفسها؟ لذا ونتيجة لنسب التفكك الأسري العالية لدى الآباء المثليين، فإن مصادر دخل الأسرة تتأثر دائما بغياب أحد الأبوين. ومن ثم استنتج معهد ويليامز أن أطفال الأزواج المثليين يعانون من معدلات فقر ضعف معدلات فقر الأطفال في الأسر المعيشية للزوجين من جنسين مختلفين. كما يؤثر فقر الاستقرار الأسري والاتزان النفسي للأبوين المثليين على أطفالهم أيضا. فقد وجدت دراسة منشورة عبر المجلس الوطني الأمريكي للعلاقات الأسرية أن أطفال المثليين يسجلون درجات أكاديمية أقل من أقرانهم الذين يعيشون في أسر ذات أبوين طبيعيين. وعلى صعيد آخر، وجدت دراسة رائدة من جامعة تكساس في أوستن أن أطفال المثليين أكثر عرضة لمجموعة واسعة من المشاكل العاطفية والاجتماعية. وبحسب الدراسة، تمت المقارنة بين أطفال الأسر المثلية وأطفال الأسر المغايرة، وذلك وفق 80 مقياسا للمقارنة، ليتبين أن أداء أطفال المثليين كان أكثر سوءا من أبناء المغايرين وفق 77 مقياسا من 80. وفي السياق نفسه، قام الباحث بول سولينز بمقارنة بعض مؤشرات التغير لدى أطفال المثليين مع نظائرهم من أطفال المغايرين، ليجد أن خطر الإصابة بالاكتئاب في مرحلة البلوغ عند أبناء المثليين يبلغ ضعف نسبته لدى الأطفال الناشئين لزوجين طبيعيين. وكذا وجد أن خطر التفكير في الانتحار لدى أبناء المثليين أعلى 5 مرات من غيرهم، هذا فضلا عن تفوقهم في نسبة السمنة وزيادة معدلات المعاناة مع المشكلات العاطفية بما يفوق الضعف لدى أبناء المغايرين. إننا أمام فاصل كبير من المعاناة التي تطول الأطراف الثلاثة: الوالدين والطفل، عنف أسري، ارتفاع في معدلات المخدرات والكحوليات والانتحار، اكتئاب وقلق وفقدان للشهية، اضطرابات نفسية، مشاكل اجتماعية وعلل أسرية، كلها أمور تفتك ببنيان الأسرة وتدمر الصحة الذهنية والنفسية والجسدية لكل أسر المثليين. فإلى متى سيستمر هذا العبث ومتى سيتم إنقاذ هؤلاء الأطفال وأسرهم من الضياع؟